بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ثم قال ربي سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقف بعض المفسرين ليذكر وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، فالآيات التي قبلها في ذكر الجهاد، فما علاقة هذه الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فيما يتعلق بآيات الجهاد والقتال؟ فقال رحمه الله: نكتة ضمها إلى آيات الجهاد التمهيد لما سيأتي من عدم قتل من ألقى السلام. سيأتي في سورة النساء أننا إذا قاتلنا أحدا فألقى علينا السلام فإننا نكف عنه لأن ظاهره الإسلام كما سيأتي. فهذه الآية ذكرت فضل السلام وعظيم أثر السلام، ورهبت من ترك رد السلام، لتمهد لبيان أن من ألقى السلام يكف عن قتاله، فذكرت مع آيات القتال والله أعلم. وهذا ذكره القاسمي في تفسيره. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية. التحية عند العرب أن يقولوا جعل الله لك حياة. ما معنى حياك الله؟ يقول حياك الله أي جعل الله لك حياة. والإسلام زاد هذه التحية جمالا، فليس فقط جعل الله لك حياة، بل جعلك الله تحيا سالما، وعليك السلام عليكم، وتكتنفك الرحمة ورحمة الله، وتحيط بك البركات وبركاته. فإذا كان العرب يقولون حياك الله جعل الله لك حياة، فإن أهل الإسلام تحيتهم أن يدعوا لبعضهم البعض بحياة سالمة من السوء تكتنفها الرحمات والبركات، فهذه أفضل تحية. والتحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلقيين للآخر، اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين للآخر على وجه الإكرام والدعاء. فأي تحية، أي عبارة صدرت من رجل تلقاك فيها إجلال لك، فيها دعاء لك، تسمى تحية. لو قال لك مرحبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الوفود اللي أتوا، مرحبا أي نزلت مكانا رحبا. لو قال لك أهلا وسهلا أي نزلت على أهلك ووجدت مكانا سهلا واسعا. إذن هذه فيها إكرام وفيها دعاء. نحن نقول آنست يعني حل بك الأنس، فهذه تحايا، لفظ يصدر من أحد المتلاقيين للآخر فيه تضمن الدعاء والإكرام. ولا شك أن السلام هو أفضل هذه الألفاظ وهي تحية أهل الجنة. لكن الآية تشمل السلام وغير السلام. فإذا حياك إنسان بتحية تردها بمثلها أو أحسن منها. قال مرحبا تقول مرحبتين، قال أهلا تقول أهلا وسهلا، قال آنس تقول بك الأنس. قال بعض العلماء وجوبا ترد له التحية بمثلها وأحسن، وقال بعضهم ندبا، وهذا فيه دليل على أهمية إشاعة التحاب والدعاء وإكرام المسلمين بعضهم بعضا. فهذا يأتي بكلام وأنت تأتي بأحسن منه، ويأتي بعبارة وأنت تأتي بعبارة أحسن منها، المهم ما يكون فيها محظور. فهذه أخلاق المسلمين. فالتحية هنا تشمل السلام وغير السلام مما يتحايا به الناس، وليس فيه محظور شرعي. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما معنى هذه الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ القول الأول أن التحية هنا بمعنى السلام. طيب ما معنى بأحسن منها أو ردوها؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول إذا سلم عليك بأنقص وجب عليك أن تزيد في السلام، وإذا أتم لك السلام وجب عليك أن ترد السلام. قالوا إذا أنقص لم يصل إلى بركاته فأنت تزيده. قال السلام عليكم، يجب عليك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله، يجب عليك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن ترد بأحسن. فإذا أتى بأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب عليك أن ترد بمثلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القول الأول. قالوا إذا أنقص عن نهاية السلام وجب أن ترد بالأحسن، وإذا أتم السلام وجب أن ترد بالمثل. القول الثاني قالوا هي في السلام، لكن إذا أنقص فأنت بالخيار ترد بالمثل أو بالزيادة، لكن ما ترد بأنقص. قال السلام عليكم، ممكن تقول السلام عليكم بالمثل، وممكن تزيد ورحمة الله وبركاته. إذن القول الأول قال لا، إذا أنقص يجب أن تزيد، وإذا أتم يجب أن ترد بالمثل. القول الثاني قالوا إن أنقص أنت بالخيار، لك أن ترد بمثلها ولك أن ترد بأحسن منها. قال تعالى فردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فخيرك. القول الثالث قالوا لا، إن سلم عليك مؤمن يجب عليك أن ترد بأحسن، وإن سلم عليك كافر يجب عليك أن ترد بمثلها، تردها عليه لا تزيده. فلو قال السلام عليكم قل وعليكم كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول ابن عباس. القول الثاني قالوا التحية هنا ليست السلام. قالوا التحية هنا هي الدعاء، فمن دعا لك رد بمثل الدعاء أو زد. حتى أنه لو دعا لك بظهر الغيب وأنت لم تسمعه الملائكة ترد وتقول ولك بمثل. انظر لو دعا وأنت لم تسمعه الملائكة ترد له بالمثل، لكن لو دعا وأنت تسمعه أنت ترد دعوته بمثل ما دعا. بارك الله فيك تقول وفيك بارك، رضي الله عنك تقول ورضي الله عنك، جزاك الله خيرا تقول وإياك. لا تأخذ دعاء لنفسك ولا ترد جزاك الله خيرا فيقول أيوة جزاني الله خيرا، وهو لماذا لم تدعو له؟ أو بعض الناس تقول له جزاك الله خيرا فيقول شكرا. شكرا إيش شكرا؟ أنا أدعو الله أن يزيدك خيرا وأنت تعطيني شكرا؟ صرفها هذه شكرا، كم تأتي به حسنات وأجور. فترد الدعاء بمثله. فيحرص الإنسان على هذا الخلق. القول الثالث اختيار ابن جرير، نعم عفوا القول هذا اختيار ابن جرير قال هو الدعاء. القول الثالث قالوا ليس السلام ولا الدعاء، التحية هنا هي العطية، فمن أعطاك هدية ردها بمثلها وأحسن منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا من أخلاق الكبار حتى لا يبقى لأحد في قلبك ذلة أو منة أنه أهداك، رد عليه بمثله، رد عليه بمثله. أهداك هدية رد بمثلها. بعض الإخوة إذا جاءت هدية فرح بها وأخذها وضعها في جيبه، لكن هل تستطيع أن تثيب عليها؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. إذن يختلف الدعاء بحسب حجم الهدية، فانظر هذه الهدية كم تساوي، وادعوا له ادعوا له حتى ترى أنك أعطيت من الخير أكثر. فإن أعطاك هدية أكبر فينبغي أن يكون الدعاء أكبر، أو ردها بمثلها. مرة أهديت شيخنا عافاه الله وشفاه الشيخ علي بكير كتابي في رسالة الماجستير، وكنت قد انتفعت بفتاوى الشيخ وقيدت هذه الفتاوى في الرسالة، وهذا أفتى به شيخنا الشيخ علي وهذا أفتى به، فكنت أسأله وأقيد فتاوى طلبا لنشر علم الشيخ، فهديته الكتاب. فما جد درس الثاني إلا وقال هذا كتاب حسن كتاب طيب خذه يا أبا عبد العزيز. فأنا دارت بي الدنيا، لماذا أعطاني من بين الطلاب؟ لماذا أنا؟ فتذكرت بعد أيام أنه أراد أن يثيب على الهدية التي أعطيتها له، وما كان في نفسي أن هدية، إنما هو كتاب ينظر فيه الشيخ ويصحح فيه وينفعني بتصحيحه. فهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقبل هدية ويثيب عليها، فما أجمل هذا. أما شيخنا مقبل رحمه الله فكان الإنسان إذا جاءه بهدية حتى لو كان رسولا قال يا شيخ هذه هدية من فلان، قال ما شاء الله افتحها وخذ منها، افتحها وخذ منها إن كان عسلا وإن كان طيبا وإن كان مالا، ولا يردك، خذ ما تشتهي منها يا شيخ هذه لك، افتحها وخذ منها. فما أجمل هذه الأخلاق أن تنتشر بين طلاب العلم وتنتشر بين المسلمين، يدعو لك فتدعو له، يسلم عليك فتسلم عليه أحسن، يحييك فترحب به أكثر، يهديك فتثيبه أعظم، حتى إذا رجعت إلى زوجتك قالت زوجتك من أعطاك هذه الهدية؟ تقول فلان، فتقول هذا يحبك فتبتسم، ليس لأنه أعطاك الهدية، لأن زوجتك عرفت أنه يحبك، فتدوم بينكم المحبة ويدوم بينكم هذا العرفان وتبقى الذكريات الجميلة. فإذا مات نظرت في هديته التي أهداك إياها وكأنها باقيات صالحات الأعمال التي تذكرك به. ما أجمل هذه الأخلاق. قال تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا. ما معنى حسيبا؟ قالوا حسيبا من الحساب، أي حفيظا، يحفظ أعمالكم ليحاسبكم عليها. وقيل حسيبا من قولك حسبي الله، أي كافيني، أي كافية. وإن الله كان على كل شيء حسيبا، أي كافية. فما علاقة ختم الآية بهذا الاسم برد التحية؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذا فيه أن الله سيحاسبك حسابا دقيقا على سلامك. قلت السلام عليكم ستحسب بعشر، زدت وبركاته ستحسب بعشرين، زدت ورحمة الله ستحسب بعشرين، زدت وبركاته ستحسب بثلاثين، وسيحاسبك الله ويحفظ كل كلمة قلتها. هل أتيت بسلام أم باثنين أم بثلاثة؟ لهذه الدرجة علي أن أهتم بردها بالأحسن. سيحسب كل سلام قلته في كل حياتي؟ الجواب نعم. وقيل إن الله كان على كل شيء حسيبا، سيحاسبكم إذا تركتم رد التحية بمثلها أو بأحسن منها. فأي واحد ما يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها سيحاسبه الله عز وجل. وهذا يدلك على خطورة أن الإنسان يتهاون في رد التحايا. اسمع بشكل جيد ماذا سلم عليك ورد بمثلها وأحسن، لا تتهاون. يعني يتوقع في هذا الحكم تحية وردها بأحسن منها، يعني إن الله كان شاكرا عليما كريما رحيما. لا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حتى هذا عليه حساب. سيقال لي لماذا لم ترد التحية بمثلها وبأحسن منها؟ فالمسلم لما يتأمل في هذه الآية يقول فماذا سيكون في أعظم منها؟ إذا كان سيحاسبني على رد التحية لماذا ما رددتها بمثلها وأحسن منها؟ فكيف ببقية ما فعلت وقصرت في جنب والدي، في جنب أهلي، في جنب زوجي، في جنب ربي وطاعة ربي؟ الأمر يا إخوة شديد. وشدده أن الله أقسم على أنه سيجمعنا ليحاسبنا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فأخبر سبحانه وتعالى بأصدق حديث، وأصدق حديث وأصدق خبر الله لا إله إلا هو، هذه أصدق كلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق بيت قاله شاعر قول لبيد: ألا كل شيء سوى الله باطل، كل شيء سوى الله باطل. أصدق كلمة الله لا إله إلا هو، والإله هو المعبود الذي يعبد محبة وتعظيما، فالذي يعبد بكل الحب وكل الذل وكل التعظيم هو الله. استحق أن نعبده يا إخوة عبادة تمتلئ من قلوبنا بكل محبة وكل تعظيم وذل. شوف سبحان الله لما تدعوه وأنت يمتلئ قلبك بمحبته، لما تسجد له وأنت يمتلئ قلبك بعظيم الافتقار إليه. هذه العبادة، أن يعبد الله بغاية المحبة والتعظيم، ولا تصرف هذه إلا لله. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم يعني ليحشرنكم، سيكون حساب على قضايا التوحيد، بل سيكون حساب حتى على قضايا رد السلام. فكيف يتجرأ مسلم بعد اليوم يسلم عليه أخيه المسلم ويعرض عنه؟ هجر المسلم 3 أيام، هجر المسلم سنة كسفك دمه. بعض الناس يأتي ويقول أنا عمري ما قتلت إنسانا، فيتفاجأ أن في صحيفته أنه قتل 10، أعطي إثم سفك دم 10. 10 سنين هاجر أخاه المسلم، وكل سنة هجر مسلم بسفك دمه، كم إثم سفك الدم؟ لماذا هذا التهاجر؟ الإسلام يدعوك لأن تدعو له، تحييه، تهدي هدية، وليس أن تهجره. فاتقوا الله يا طلبة العلم من التحاسد والتهاجر، اتقوا الله. أي نفوس هذه نحملها إذا كنا نهجر أقرب الناس إلينا في التوحيد والعقيدة والسنة؟ أي شيء نلقى به الله يوم القيامة إذا كانت قلوبنا ما اتسعت لبعضنا لأجل كلمة أو لأجل لقمة أو لأجل ردة فعل أو لأجل خطأ؟ تسفك دمه؟ ما سفك دمه، بلى سفك دمه، هجرته سنة، فكتب أنك إثم قتل نفس. والله خطيرة، نعوذ بالله. لا يغفر الله لهما حتى يصطلحا. تظن أن الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، أكد بثلاث مؤكدات: القسم الموطأ في اللام، ولام القسم، ونون التوكيد. وهذا لأن الكلام مع من كذب بيوم القيامة، ومن كذب بيوم القيامة وأنكر فإنه يجب أن يؤكد له الكلام كما درسنا في البلاغة. وقلنا أنه تكثر المؤكدات بحسب قوة الإنكار، فعلم أن الخطاب هنا للكفار لأنه أكده بثلاث مؤكدات. فلما كان خطابهم خطاب إنكاري جاءت المؤكدات: ليجمعنكم إلى، لماذا قال إلى يوم القيامة وما قال ليوم القيامة؟ هل في فرق بين اللام وإلى؟ قالوا إلى تدل على الغاية، لأن الجمع، لأن الإماتة تأتي تدريجا، شيئا فشيئا فشيئا، ما تأتي سريعة. يموت هذا ثم هذا ثم هذا ثم يجمع الجميع. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، القيامة أي يوم القيام. قيل زيدت الهاء للمبالغة في تهويل ذاك اليوم، القيامة يوم القيام، لكن زيدت الهاء لزيادة التهويل، وأنت لما تنطق بالهاء تخرج نفسا، القيامة، حقيقة تشعر بأنها زفرة هول. ولماذا سميت القيامة بالقيامة؟ من الذي يقوم فيها؟ من يأتي بآية تدل على أن هناك من يقوم في هذا اليوم؟ من يقوم؟ نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هذا يوم تقوم فيه الملائكة، فمن أنا ومن أنت؟ يوم قيامة، نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا يوم يجمع الله جميع الإنس، فمن يفلت وكيف أفلت أنا وأنت؟ يوم يقوم، أحسنت، يوم يقوم الناس كالفراش. أيوة، يوم يقوم من أيضا؟ ها، يوم يقوم، يوم يقوم الحساب، هذا يوم ستقوم فيه سوق الحساب، سيحاسب الله الخلق. يوم يقوم، ويوم يقوم الأشهاد، هذا يوم سيقيم الله فيه الشهود لكي يشهدوا على حسابك. وممن يشهد؟ الملائكة. وقد يشهد الله الناس، يوم عظيم، يقوم الناس، يقوم الروح والملائكة، يقوم الحساب، يقوم الأشهاد. فسميت يوم قيامة لأنه سيقوم هؤلاء فيها. إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب في ماذا؟ في ماذا؟ لا ريب فيه، في إيش؟ لا ريب في يوم القيامة، أو لا ريب فيه، لا ريب في إيش؟ ها؟ لا ريب فيه، لا، الله لا إله إلا هو تقف، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب في الجمع، فهو لا ريب في يوم القيامة أو لا ريب في جمعكم. والآية قد يكون المراد بها الإخبار أنه لا شك فيه، وقد يكون المراد بها الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه، فلا يجوز لنا أن نشك فيه لأنه يوم لا شك فيه، يوم لا شك فيه. قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذا استفهام إنكاري، معناه النفي، فليس هناك أحد أصدق حديثا من الله، ففيه الخبر بأن الله هو أصدق حديثا من غيره. وما معنى الصدق؟ تكلمنا في درس البلاغة أن الصدق أن يطابق الخبر ما تعتقد ويطابق ما في الواقع، يطابق ما تعتقد ويطابق ما في الواقع. فلو أن إنسان أخبر بأمر يعتقده لكن خلاف الواقع، هذا كذب، قال فلان جاء، هو يعتقد أنه جاء لكن هو ما جاء، هذا كذب، ما جاء. ولو أن إنسان أخبر بشيء يطابق الواقع لكن هو ما يعتقده، هذا كذب، مثل المنافقين، نشهد إنك لرسول الله، يطابق الواقع، والله يعلم إنك لرسوله، يطابق الواقع، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كاذبون وهم أخبروا بما يطابق الواقع لكن لا يعتقدون؟ فالصدق أن تخبر بما تعتقده وبما يطابق الواقع. والناس يلجؤون للكذب إما لخوف أو رجاء أو سوء طبع وسجية، وهذا كله منتفي عن الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقع منه إلا الصدق. ومن أصدق من الله حديثا، ما معنى حديثا؟ قيل أي خبرا، وقيل حديث أي حادث، ففيه إثبات كلام الله وأنه صفة ذاتية النوع حادثة الآحاد خلافا للأشاعرة، فسمى كلامه حديثا لأنه يحدث شيئا فشيئا، تكلم اليوم، تكلم بالأمس، يتكلم غدا، يقول للشيء إذا أراد كن فيكون، بخلاف الأشاعرة الذين يقول تكلم الله ولا يتكلم. لا، بل ما يزال يتكلم. وهذا القرآن سمي محدثا، أي أنه نزل حديثا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر قال إنه حديث عهد بربه، أي خلقه قريبا. ففيه إثبات صفة الكلام لله، وأنه كما سيأتينا في العقيدة قديم النوع حادث الآحاد يتجدد. والله يتصف بالكلام من قدم، لكن أفراد الكلام تحدث وتتجدد. وفيه أن كلام الله لا يشابه كلام المخلوقين، بل هو أصدق كلام في الأعمال وفي الأقوال وفي العقائد وفي الأخلاق. ما أعظم هذا القرآن، وما أعظم كلام الرحمن. كم يعتبر الإنسان ويتعظ وهو يسمع ربي عز وجل يوجهه لهذه الأخلاق العالية، ويحذره من المخالفات الدنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أكرم الحاسبين أن يعفو عنا إذا قمنا بين يديه يوم الدين.